يقول أقسام النساء في الحيض أربعا: مميزة، معتادة، معتادة غير مميزة، مضطربة مميزة، مضطربة غير مميزة. توضيح. النساء عندما يحضن يعني تتفاوت حالة النساء. غالب النساء أن تكون العادة عندهن منتظمة، يعني تشوف تقولها كم عادتك، تقول ستة أيام عادتي، أو سبعة أيام، أو خمسة أيام، تكون منتظمة كل شهر خمسة أيام، كل شهر ستة أيام، كل شهر سبعة أيام. هذه عادة جول للنساء، أن عادة منتظمة. طيب بعض النساء تكون مميزة. مميزة يعني شو؟ تعرف الدم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء دم الحيض فإنه أسود يعرف، أسود يعرف. بعض النساء تميز، شوف الدم تقول هذا دم حيض، شوف الدم تقول لا هذا مو دم حيض، فاتح مثلا، لأن دم الحيض أسود غامج، يعني قصدي أحمر، يعني هو دم ما في دم أسود يعني، بس دم أحمر غامج يعني كأنه أسود، يعني لما يقول أسود يعني قريب إلى السواد. طيب فالنساء، بعض النساء تميز تقول هذا دم حيض، هذا دم جرح. شوفوا أنت دم الجروح أحمر فاتح، لكن دم الحيض يصير أحمر غامج، مثل دم الغزال يسمونه، عرفان دم غامج، حيل أحمر، حيل غامج. فهذه بعض الحريم تميز تقول هذا دم حيض، هذا مو دم حيض. بعض الحريم اسمحوا لي بالكلمة كمخة، زين، يعني لا تميز، تقول والله ما أدري إيه دم حيض ولا لا، ما أدري. إيش ما تدرين، ما تعرفين دم الحيض كم مرة ينزعجها، كل شهر ينزعجها حيض، ما تميزين من الحيض وغيره، تقول ما أدري، ما تعرف. واضح ولا لا؟ فالقصد الآن النساء إذن إما معتادة وإما غير معتادة. المعتادة شنو؟ اللي كل شهر ستة أيام، كل شهر خمسة أيام، كل شهر سبعة، هذه معتادة. غير معتادة يسمونها مضطربة، والله شهر خمسة أيام، شهر سبعة أيام، شهر أربعة أيام، شهر ثمانية أيام، يسمونها إيش؟ مضطربة. زين؟ في نساء مميزات، مميزة يعني تعرف الدم، تعرف لون الدم، تميز تقول هذا دم حيض، هذا مو دم حيض، مميزة. اللي ما تعرف تميز هاي يسمونها إيش؟ غير مميزة. ما إحنا قاعدين الثانية. هذه غير مميزة، لا تميز بين دم الحيض وغيره. فقسمنا النساء بناء على هذا، وقسمها العلماء بناء على هذا إلى أربعة أقسام: مميزة، معتادة يعني حيضتها خمسة أيام وبنفس الوقت إيش تستطيع أن تميز، هذا النوع الأول. النوع الثاني مميزة غير معتادة، يعني تعرف تميز لكن حيضتها مرة خمسة أيام، مرة سبعة أيام، مرة ثمانية أيام، مرة يومين، واضح ولا لا؟ لكنها تميز. النوع الثالث معتادة غير مميزة، يعني حيضتها ستة أيام دائما، دائما خمسة أيام، لكنها ما تستطيع أن تميز بين ألوان الدم. الرابعة اللي هي الدمار، لا تميز ومضطربة غير معتادة. واضح ولا لا؟ واضح. وهذه الحالة نادرة في النساء، قليلة جدا في النساء أنها لا تميز ولا تعتاد. واضح. طبعا كل واحدة من هذه الأربع لها حكم. المميزة المعتادة تعمل الأصل في العادة، إذا انتهت العادة. طبعا هذا كل كلامنا عن شنو؟ إذا المرأة ما تنزل عليها القسطة البيضاء، لأن النساء عادة تنتهي عادتهن بالقسطة البيضاء. القسطة البيضاء هذه اللي هي بعد انتهاء دم الحيض تنزل على المرأة مادة لزجة بيضاء، يسمونها القسطة البيضاء، والنساء تسميها البياضة، أو يسمونها بعضهم الطهارة. زين، مادة لزجة بيضاء تخرج بعد انتهاء الدم، دم الحيض، تنزل هذه المادة عند كثير من النساء، فيسمونها الطهارة أو البياضة، طيب، أو القسطة البيضاء. طيب، وذاك عائشة رضي الله عنها تقول: لا تعجلن حتى ترين القسطة البيضاء. فإذا كانت المرأة ترى القسطة البيضاء انتهى أمرها، خلاص بانتهاء بظهور القسطة البيضاء انتهى الحيض. طيب، أما إذا لم تظهر القسطة البيضاء فبانتهاء المدة، إذا كانت معتادة ستة أيام خاص، بس يوم السادس تغتسل وخاص، ما عليك إلا الخير. واضح ولا لا؟ إذا كانت معتادة ومميزة تستطيع أيضا تميز. إذا كانت معتادة غير مميزة ما يحتاج تميز، لأن العادة تنتهي ستة أيام على ستة أيام. إذا كانت مضطربة لكن مميزة تميز بين لون الدم، بعد أن ينقطع الدم ينزل بعد ذلك دم أحمر، مو دم الحيض، ما له قيمة، القيمة بدم الحيض. الحالات النادرة في النساء وهي التي تكون غير معتادة ولا مميزة، هذه يسمونها إيش؟ المضطربة. يسمونها إيش؟ المضطربة. هذه يقال لها المستحاضة. طيب، فهذه ترجع إلى خواتها، لأن هذه أشياء وراثية سبحان الله. شوف خواتها إيش كثر عادتهم، 6 أيام تسوي 6 أيام مثل خواتها. خواتها مضطربات، شوف بنات عمها أو ما عندها خوات مثلا، شوف بنات عمها، مو بنات خالها، بنات عمها، سبحان الله الوراثة من الأب تجي سبحان الله. شوف بنات عمها الأقرب بالنسب اللي ينتقين معها بالنسب، زين شوف كم عادتهن وتعمل بها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.